السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج جمل العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 بدولته الثانية دولة قطر، وهو كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد للعلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله، المتوفى 85 بعد 300. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه بعد البسملة وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، أن مما يجب على كل مسلم تعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، والمخاطب بالوجوب فيهن هم المذكورون بقوله كل مسلم مكلف. واسم التكليف عند الأصوليين يجمع وصفين، أحدهما العقل والآخر البلوغ. فإذا قيل مكلف علم أنه عاقل بالغ. والدلالة الموضوعة شرعا للإعلام عن تعلق ذمة العبد بشيء لم ترد قط بالتكليف، بل الوارد في الشرع هو نفي التكليف، واختير في الشرع للدلالة على المطالبة اسم العبودية والعبد، فتجد أن ما يؤمر به أو ينهى عنه المخاطب بالأمر والنهي دائرا مع اسم العبودية، ليس دائرا مع اسم التكليف. فاسم التكليف للدلالة على المطالبة بالأمر والنهي اصطلاح حادث، وليست الأوامر والنواهي آثارا وأغلالا حتى تنزل هذه المنزلة. ويتبطن ذلك اعتقاد هو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله، فنفاة الحكمة والتعليل لما أخلوا الأمر والنهي من حكمتهما افتقروا إلى وضع لفظ دال على ذلك، فاختاروا لفظ التكليف، فحقيقته عندهم إلزام ما فيه مشقة، والأوامر والنواهي الشرعية لا تورث مشقة وغلا وأصرا وإصرا، بل تورث قوة وانشراحا وارتياحا. أجل هذا ذهب جماعة من المحققين إلى استبعاد هذا الاصطلاح من المواضعات الشرعية لأجنبيته عنها، ومنهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، ويدل عليه باسم العبودية واسم العبد، فيقال مثلا في هذا المقام: اعلم أنه يجب على كل عبد أن يتعلم ثلاثة أصول إلى آخره. ووجوب هذه الأصول الثلاثة المذكورة في كلام المصنف مرده إلى وجوب العبادة، فإن الله عز وجل أوجب على خلقه عبادته، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة المأمور بها متوقفة على ثلاثة أمور: أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما لله من حق، فتفتقر إلى مرشد يرشدها وهاد يدلها، وثالثها معرفة كيفية إيقاع العبادة، معرفة كيفية إيقاع العبادة. وإلى هذه الأمور الثلاثة ترجع الأصول الثلاثة، فإن الأول وهو معرفة المعبود هي معرفة الله، والثاني وهو معرفة المبلغ عن المعبود هو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث وهو معرفة كيفية العبادة هو معرفة الإسلام. فالأصول الثلاثة يندرج الأمر بها في كل أمر بالعبادة، فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة فإنهما يتبطنان الأمر بهذه الأصول الثلاثة. فمثلا الآية المتقدمة آنفا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تدل على الأصول الثلاثة، فدلالتها على الأصل الأول وهو معرفة الله مأخذه أن العبادة تجعل لمعبود يتقرب بها إليه وهو الله سبحانه وتعالى، ودلالتها على المبلغ عن المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وجهها أن تلك العبادة المأمورة بها للمعبود لا سبيل إلى معرفتها إلا برسول يبلغ عن ذلك المعبود، ودلالتها على معرفة الإسلام وهو الدين أن العبادة المأمورة بها لها كيفية مقدرة شرعا بأمر الله وتبليغ الرسول عنه، وهذه الكيفية هي معرفة دين الإسلام. فهذه الأصول الثلاثة يندرج الأمر بها في كل أمر بالعبادة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان بعد الموت في قبره، على ما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الجمل المسلمات في قطعيات الاعتقاد أن العبد يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. ويعلم مما سلف أن جلالة هذه الأصول الثلاثة ترجع إلى أمرين: أحدهما أن المطالبة بها واقعة في الدنيا، أن المطالبة بها واقعة في الدنيا، فيجب على العبد أن يعرف ربه ودينه ونبيه، يتعلق الثواب والعقاب. والآخر أن السؤال في القبر يكون عن هذه الأصول الثلاثة، أن السؤال في القبر يكون عن هذه الأصول الثلاثة، فتعظيم شأنهن مرده إلى ملاحظة ما يحيط بهن في الدنيا والآخرة،

ثم أجاب عنه بقوله: ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. فالرب يعرف بأنه المربي عباده بنعمته، الخالق لهم من عدم إلى وجود. ثم بين مرد ذلك بقوله: والرب هو المالك المتصرف. فإن منشأ كونه مربيا خالقا هو حقيقة معنى الرب، ومنها المذكور في كلام المصنف في قوله: والرب هو المالك المتصرف. وتقدم أن جماع معاني الرب عند العرب ترجع إلى ثلاثة معان ذكرها ابن الأنباري وغيره، وهي عبد الرحمن أحسن، أحدها المالك، وثانيها السيد، وثالثها القائم على الشيء المصلح له، القائم على الشيء المصلح له. فالمذكور في كلام المصنف هو بعض ذلك، وإنما خصه لأنه أجل أفعال الربوبية، فأجل أفعال الربوبية هو ملك الله عز وجل الخلق، وأفعال الربوبية كثيرة، لكن ربما عبر عن بعض الأفراد تعظيما لها، ومن جملتها الملك. وأكثر ما يذكر من أفعال الربوبية الملك والخلق والرزق والتدبير، أي التصريف، فإن هذه هي أصول الربوبية، وإن كان يوجد أفراد أخرى من الربوبية، لكن أصولها الكلية هي الأربعة المذكورة. ثم بين المصنف معنى كونه إلها يعبد، فقال: ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذه الجملة تروى من كلام عبد الله بن عباس، رواها عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد فيه ضعف، ومعناها صحيح: فإن الله هو الذي تألهه القلوب حبا وخضوعا. فلشهود القلوب إلهيته وعبوديته صار سبحانه وتعالى إلها. ثم سأل سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، طالبا الدليل المرشد إلى معرفة الرب، ثم أجاب عنه بقوله: فقل بآياته ومخلوقاتي. وهذه الجملة تروى عن أبي يوسف الأنصاري القاضي صاحب أبي حنيفة، رواها عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فأعظم ما يرشد إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى هو آياته ومخلوقاته، فمن شاهد ما ادخر في هذا الكون الفسيح من الآيات العظام والمخلوقات الجسام استدل بها على الرب عز وجل. والعطف بين المخلوقات والآيات من عطف الخاص على العام، فإن الآيات الإلهية أحدهما الآيات الشرعية، وهي الكتب المنزلة على الأنبياء، والآخر الآيات الكونية، وهي المخلوقات. فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف إيش؟ الخاص على العام، لأن المخلوقات بعض الآيات. ولماذا أفرد المخلوقات عن الآيات؟ نعم يا أحمد، يعني ها جيد، هذا صحيح، لكن لا، نحن نقصد في سياق المصنف. لماذا ما قال معرفة الله بآياته؟ لماذا نص على المخلوقات؟ ها يوسف، يشترك في جميع الخلائق، يشتركون في إيش؟ لأن بدو الربوبية وظهورها في المخلوقات أبين من ظهورها في الآيات الشرعية، فإن الآيات الشرعية نازعت فيها الأقوام الأنبياء الذين بعثوا إليهم، وأما الآيات الكونية فإن الخلق قاطبة يقرون بأن هذه المخلوقات مفتقرة إلى خالق، فالكون بمكون والمخلوق بخالق، فلأجل ظهور الربوبية وبدوئها في المخلوقات أكثر وأبين عبر المصنف وغيره بقولهم بآياته ومخلوقاته، فإن من نظر في الكون الفسيح وما أحاط به من مخلوقات أرشدته إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. أما الآيات الشرعية التي يأتي بها الأنبياء فإن أقوامهم تنازعهم في بعثتهم وأنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأما دلائل الكون المفضية إلى معرفة الله عز وجل فإن المنازع فيها قليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك المخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك، أي على معرفة الله بالآيات والمخلوقات، ثم أجاب عنه بقوله: فقل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية، فهذه الآية دالة على معرفة الله بما أرشد الله فيها إلى ما ذكره من جملة مخلوقاته كالسماوات والأرض والعرش، فآيات الربوبية في السماوات والأرض ظاهرة بينة، كما قيل لأعرابي: هل تعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأراض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى، والأمر كما قال ابن المعتز: وفي كل شيء له آية، تدل على أنه الواحد. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله، أي لأي حكمة خلقك، ثم أجاب عنه بقوله: فقل لعبادته وحده لا شريك له، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالحكمة من خلق الجن والإنس هو أمرهم بعبادة الله عز وجل. ثم قال: وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه، والعبادة غير منحصرة في هذين الفردين، لأن هذين الفردين يرجعان إلى الخطاب الشرعي الطلبي الذي يطلب فيه من العبد أمر ونهي أو يخير بينهما، ويبقى نوع آخر من الخطاب الشرعي وهو الخطاب الشرعي الخبري، وهو ما يقتضي التصديق إثباتا ونفيا، فتكون هذه العبارة قاصرة عن الإحاطة بحقيقة العبادة. والعبادة شرعا تطلق على معنيين، والعبادة شرعا تطلق على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد، فإن العبادة تطلق تارة ويراد بها المعنى العام، وتطلق تارة أخرى ويراد بها المعنى الخاص تعظيما لشأنه فإن التوحيد فرد من الأفراد المندرجة في المعنى العام، لكن ربما أفرد باسم العبادة تعظيما لشأنه لجلالة رتبته. وما ذكرناه في بيان حقيقة العبادة شرعا في المعنى العام أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، أي ذلك الامتثال المقترن بالحب والخضوع، عدل فيها عن المشهور عند المتأخرين من رد العبادة إلى الحب والذل. فلماذا عدل عن ذلك؟ هيا وليد. نعم. فيه نقص. نعم. عدل عن ذلك لأمرين، أحدهما متابعة الوارد في الخطاب الشرعي، متابعة الوارد في الخطاب الشرعي، فإن الخضوع يتقرب به إلى الله بخلاف الذل، فالخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، فالخضوع يكون شرعيا دينيا وكونيا قدريا، أما الذل فإنه لا يكون إلا قدريا كونيا، وأما الذل فإنه لا يكون إلا كونيا قدريا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وعند البيهقي بسند صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه قوله: ونؤمن بك ونخضع لك. فالخضوع مما يتقرب به إلى الله بخلاف الذل، فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله، لأن ذلهم متحقق قدرا وكونا، وإنما المراد حصول خضوعهم خضوعا شرعيا دينيا. والآخر أن الذل يتضمن الإجبار ونفي الاختيار، أن الذل يتضمن الإجبار ونفي الاختيار، وفي ذلك محذوران، وفي ذلك محذوران. الأول أن قلب الذليل فارغ من الإقبال والتعظيم، أن قلب الذليل فارغ من الإقبال والتعظيم الذي هو حقيقة العبادة. والثاني أنه لم يأتي الذل في الخطاب الشرعي إلا على وجه النقص، أنه لم يأتي الذل في الخطاب الشرعي إلا على وجه النقص، كقوله تعالى: خاشعين من الذل، وقال تعالى: ترهقهم ذلة، فلا يأتي الذل إلا على وجه النقص. هذه قاعدة يدل عليها الوضع اللغوي، وما عدا ذلك مما يتوهم من الآيات فليس كذلك. مثل إيش؟ نحن ما نستطرد بس حتى تتصورون المسألة تامة. مثل قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهذه الآية يتوهم بعضهم أنها تخالف هذا المذكور، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن المذكور فيها ما هو؟ فيها إضافة وهي جناح الذل، وجناح الذل غير الذل، والعرب تراعي في الكلمات الإفراد والتركيب، تراعي في الكلمات الإفراد والتركيب، فالكلمة يكون لها في الإفراد معنى وفي التركيب معنى. مثال ذلك في القرآن الله وله الحديث، فالله له معنى وله الحديث له معنى آخر. فمثلا له الحديث المعروف فيه عن الصحابة كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه الغناء. طيب في آخر سورة الجمعة قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هل يمكن أن يقول أحد الله هو الغناء؟ لا يمكن، لأن الله هنا إنما هو الاشتغال بما غيره أنفع، وقد يكون حلالا مباحا مأذونا فيه بخلاف له الحديث، فالكلمة لها مع الإفراد معنى ولها مع التركيب معنى، وهذا موجود في آيات كثيرة من القرآن. ومن مسالك الضعف في التفسير طرد معنى اللفظ إفرادا وتركيبا من غير تفريق بينهما، والعرب لا تعرف هذا في كلامها، فإن العرب تراعي الإفراد والتركيب معنى حال الإفراد ويكون لها معنى آخر حال التركيب. ومنه هذه فيها أمر بالذل، وإنما أمر بخفض جناح الذل، وليس معناه كمعنى الذل الخالص. وهكذا كل آية توهم خلاف ما ذكرناه فإنها تحمل على وجه لا يدفع ما ذكرنا. ثم سأل المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر، أو تمم جوابه بقوله في السؤال السالف، قال: ومن أنواعها، يعني من أنواع العبادة، الدعاء، وهو مخ العبادة أي خالصها، فمخ الشيء خالصه. وروي هذا في حديث ضعيف عند الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وروي في تعظيم الدعاء ومنزلته من العبادة أحاديث، أصحها حديث الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن من حديث ذر بن عبد الله عن يسيع بن معدان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين، فمن دعا غير الله فهو مشرك. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن الآية المذكورة تبين حرمة دعاء غير الله عز وجل وأنه شرك، ودلالتها على ذلك من وجهين: أحدهما التصريح بالنهي في قوله إيش؟ ولا تدعو، في قوله ولا تدعو، والنهي موضوع في خطاب الشرع للدلالة على التحريم. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داليته: والنهي للتحريم إذا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. والآخر في قوله: فإنك إذا من الظالمين، فنسبه بفعله إلى الظلم، والظلم إيش؟ الشرك، أو الظلم الشرك، كما صح تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فالآية المذكورة دالة على حرمة دعاء غير الله عز وجل وأنه شرك. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي ما الدليل على أن الله خلق الخلق لعبادته، ثم أجاب عنه بقوله: فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي صريحة في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس أنها عبادة الله عز وجل، فهم مخلوقون لها مأمورون بها، فالآية صريحة في الخلق، وهي دالة أيضا على الأمر، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فإنهم يكونون مأمورين بها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى يعبدون يوحدون، مفسرا العبادة بأنها توحيد الله عز وجل. وهذا التفسير له وجهان: أحدهما أنه من تفسير الشيء بأخص أفراده، أنه من تفسير الشيء بأخص أفراده، فأعلى أفراد العبادة قدرا وأعظمها شأنا هو توحيد الله عز وجل. والآخر أنه من تفسير الشيء بما وضع له شرعا، أنه من تفسير الشيء بما وضع له شرعا، فإن العبادة في الشرع موضوعة للدلالة على التوحيد، موضوعة للدلالة على التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره عنه البغوي في تفسيره. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يتفقان ويفترقان بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى حال الاتفاق، الحال الأولى حال الاتفاق، وذلك إذا كان المنظور إليه هو إرادة التقرب، وذلك إذا كان المنظور إليه إرادة التقرب، فإنهما يتحدان في المعنى، فإنهما يتحدان في المعنى. فإذا قلت أعبد الله ووحد الله مريدا التقرب إليه سبحانه وتعالى، صارت العبادة والتوحيد إيش؟ متحدتان في المعنى، وهو الذي يعبر عنه باسم الترادف، وإن كان الترادف في وجوده نظر في خطاب الشرع خاصة، لأن الأصل في خطاب الشرع أن الكلمة منه لا تقع إلا على معنى، وجمال العربية يقتضي أن يكون لكل لفظ من ألفاظها معنى ليس في الآخر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في خلاصة مقدمة التفسير بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. والحال الثانية حال الافتراق، وذلك إذا كان المعنى المنظور إليه هو أفراد ما يتقرب به إلى الله، هو أفراد ما يتقرب به إلى الله، فيكون التوحيد فردا من تلك الأفراد المتقرب بها، فيكون التوحيد فردا من تلك الأفراد المتقرب بها. وهذا هو الواقع في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكيمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني التوحيد على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الحديث فعد التوحيد فردا من الأفراد المتقرب بها، فيتقرب إلى الله بالتوحيد واتباع رسوله، ويتقرب إليه بإقام الصلاة، ويتقرب إليه بإيتاء الزكاة، وهذه هي حال الافتراق. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد؟ وأجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بين معنى كل. ولو قدم المصنف بيان حقيقته قبل بيان قسمته لكان أولى، لأن التقسيم يتضح بعد استيضاح حقيقة الشيء، فكان ينبغي أن يقدم حقيقة التوحيد شرعا ثم يتبعها بذكر أقسامه. والتوحيد شرعا له معنيان، والتوحيد شرعا له معنيان: أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، إفراد الله بحقه، والآخر معنى خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، معنى خاص وهو إفراد الله في العبادة. وقولنا أولا إفراد الله بحقه، أي ما يجب له. وحق الله نوعان: أحدهما حق في المعرفة والإثبات، والآخر حق في الطلب والإرادة والقصد. أحدهما حق في المعرفة والإثبات، والآخر حق في الطلب والإرادة والقصد. ونتج من هذين الحقين أنواع التوحيد الثلاثة، فإنها ترجع إليهما. وتوحيد الربوبية شرعا هو إيش؟ إيش توحيد الربوبية شرعا؟ هاي خميس هو إفراد الله بأفعاله. نعم بارك. أحسنت. سمعت يا خميس؟ سمعت ايش قال الأخ مبارك؟ احنا نوصل لك. هو إفراد الله بذاته وأفعاله، وإفراد الذات محله توحيد الربوبية، فيعتقد العبد أن ذات الله واحدة، أن ذات الله واحدة، فيكون التوحيد الربوبية هو إفراد الذات والأفعال، وليس محل الذات هو توحيد الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى المذكورة في ربوبيته، فتوحيد الربوبية شرعا وإفراد الله بذاته وأفعاله، وتوحيد الألوهية شرعا هو إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن تفاصيل جمله ما ذكره المصنف في قوله أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. فمما يندرج في توحيد الأسماء والصفات وقف وصف الله على ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ها يوسف ايش؟ نعم، لأن معرفة الله عز وجل غيب لا يطلع عليه إلا بخبر من الوحي، والمخبر عن الوحي هو الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال علماء الاعتقاد الأسماء والصفات توقيفية، يعني موقوفة على ورود الدليل بها، وإلى ذلك أشار السفاريني في الدرة بقوله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، أي كاملة ظاهرة. وهذه القسمة المذكورة للتوحيد أنه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هي قسمة قديمة موجودة في كلام جماعة من القدامى كأبي حاتم ابن حبان في مقدمة نزهة الفضلاء، وأبي جعفر ابن جرير في تفسيره، وأبي عبد الله بن مدة ابن مندة في كتاب التوحيد، في آخرين من أهل العلم. والناظر بعين التدبر والتفهم للقرآن الكريم يجد هذه القسمة الثلاثية للتوحيد. ثم أورد سؤالا آخر يندرج في هذا الأصل فقال: وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. فأعظم الأوامر هو الأمر بالتوحيد، وأعظم المناهي هو النهي عن الشرك، وتقدم بيان حقيقة التوحيد شرعا. وأما الشرك فإنه شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو المراد في قول المصنف دعوة غيره معه، وهو المراد في قول المصنف وهو دعوة غيره معه، لأن الدعاء يطلق غالبا في خطاب الشرع ويراد به العبادة، فتقدير الكلام وهو عبادة غيره معه. فهذان هما المعنيان الشرعيان للشرك. وعدل في بيان حقيقة الشرك شرعا عن المشهور من قولهم صرف شيء إلى قولنا جعل شيء، واختير الجعل دون الصرف لأمرين، ما هما؟ حركوا أذهانكم، هذه رياضة العقل، رياضة العقل إحدى أنواع الرياضة عند فلاسفة اليونان، ورياضة العقل بالشرعيات التي يسمونها الإلهيات أعظم من رياضة العقل بالطبيعيات التي تسمى اليوم العلوم العصرية، الكيمياء والفيزياء والإحياء والرياضيات وأخواتها، فهي أعمق في الإدراك من علوم الطبيعة، ولهذا صارت هي علوم الأنبياء. أما الموجود عند الناس اليوم أن علوم الأذكياء هي علوم الطب والهندسة والإحياء والفيزياء وغير ذلك، فهذا عكس لما جاءت به الشريعة، فإن العلوم المقدمة في الشريعة هي علوم الشرع. وإذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى موارد الاستنباط عند أهل العلم، فتجد أن المستنبطين ينزعون من معاني الكتاب والسنة ما يدل على شدة الحاجة إلى رياضة العقل فيهما، وأنها أشد من هذه المعارف التي يتواطؤ عليها الناس، فإن هذه المعارف غالبا تكون اصطلاحات ثابتة كما هو معروف فيها لمن درسها، وكنت واحدا منهم. وليس المقصود أن يظن أن هذه المعارف إنما أنزلت عن ذلك لأجل عدم الإحاطة بها، لكن المنبئ عن ذلك أن الله اختار للأنبياء الذين هم أذكى الخلق هذه المعارف الشرعية، ولذلك اعتنوا برياضة العقل في هذه المعارف حتى تستفيدوا في المعارف الشرعية. ما الجواب؟ نعم، أحسنت. لأمرين، أحدهما متابعة خطاب الشرع، لأنه لم يأتي قط في خطاب الشرع الدلالة على الشرك بالصرف، وإنما قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فاختار فعل الجعل، ولم يعبر في خطاب الشرع بالصرف عن الشرك. والآخر، الأمر الآخر، أحسنت، أن الجعل يتضمن معنى الإقبال القلبي والتأله، أن الجعل يتضمن معنى الإقبال القلبي والتأله، وهذا غير موجود في الصرف، فإن الصرف في لسان العربي موضوع للدلالة على تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المحول إليه. وما ذكره المصنف من أن أعظم ما أمر به التوحيد وأن أعظم ما نهي عنه الشرك استدل له فقال ودليل الأمر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ودليل النهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، فتقدير الكلام ودليل أن الأمر بالتوحيد هو أعظم الأمر قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وقوله ودليل النهي أي دليل أن أعظم النهي هو النهي عن الشرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دلالة الآية الأولى على أن أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد؟ نعم عبد الله، ايش؟ ان الله عز وجل جاء بصيغه الامر المعظمه على ما يدل على حصرها في المذكورات، فانه قال وما امروا الا، فالنفي والاستثناء ابلغ ما يكون من الدلاله على الحصر، فحصر ما طولبوا به في أعظم شيء وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، ثم ذكر بعده أفرادا دونه، فتقديم الأمر بالعبادة على ما بعدها دال على أنها أعظم ما أمر الله عز وجل به. طيب والآية الثانية كيف تدل على أن الشرك أعظم المنهيات؟ نعم أحسنت، أن الله عز وجل أخبر أن الشرك لا يغفر أبدا، وأما ما دون ذلك من مخالفة النهي بمواقعة الذنوب فإن الله عز وجل يغفره للعبد، فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك، والمراد بما دون ذلك يعني سائر الذنوب التي يقع فيها العبد بمخالفة بمواقعة المنهيات، فتكون سائر المنهيات أخف من الشرك لأن الشرك لا يغفر، وأما ما دون ذلك فإنه على رجاء مغفرة من الله عز وجل. وأي الشرك الذي لا يغفر؟ الأكبر. لماذا؟ يخرج من الملة. طيب وكيف أنت جعلت الأصغر مغفور؟ لا يخرج من الملة، نعم، لكن كونه لا يخرج من الملة لا يدل على أنه يغفر. نعم فيكون الذي لا يغفر أي الشرك؟ الشرك كله لا يغفر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن يشرك مصدر مؤول تقديره شركا، فالمصدر المؤول يسفك من أن والفعل المضارع، فتصير الآية مقدرة بقولنا إن الله لا يغفر شركا به، وتكون كلمة شركا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيصير كل شرك لا يغفره الله عز وجل، وهذا لا يخالف أن المشرك شركا أصغر لا يخرج من الملة، فهو لا يخرج من الملة لكن يبقى شركه غير مغفور، ويدخل معه في ميزانه فيكون في كفة السيئات، فإن كان له حسنات راجحة رجحت به فأدخل الجنة ولم يعاقب على الشرك مع عدم مغفرته له، وإن لم ترجح حسناته جاء منها كسائر أهل الذنوب. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك، ثم أجاب عنه بقوله فقل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وأورد الدليل الدال عليه وهو قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهاتان الآيتان دالتان على أن أول ما فرض الله علينا هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وكل من الآيتين تفسر الأخرى، فقوله في الآية الأولى أن اعبدوا الله تفسرها قوله ويؤمن بالله، فعبادة الله مردها إلى الإيمان به، وقوله في الآية الأولى واجتنبوا الطاغوت يفسرها قوله في الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت، فاجتناب الطاغوت هو الكفر به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير العروة الوثقى فقال وهي لا إله إلا الله، وهذا مروي عن جماعة من السلف أن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، فهي عروة قوية يستمسك بها العبد فتنجيه في الدنيا والآخرة. ثم بين معنى الإيمان بالله بقوله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، ففسر الإيمان بالله بأنه توحيد الله عز وجل، والمذكور منه هو بعض الأفراد، فإن من جملة ما يندرج في الإيمان بالله هو اعتقاد وحدانيته في العبادة، وهي أعظم معاني الإيمان به، ويندرج في ذلك أيضا الإيمان بكونه ربا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله، وهذا بعض معناه، فإن الطاغوت في الشرع يقع على معنيين: أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا المعنى هو المراد إذا أطلق ذكر الطاغوت في الخطاب الشرعي، وهذا المعنى هو المراد بالطاغوت إذا أطلق في الخطاب الشرعي. والآخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من ذكر هذا الحد؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وقال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: وهذا أحسن ما قيل في حده، وهذا أحسن ما قيل في حده. طيب كيف تفرق بين هذا وذاك في الخطاب الشرعي؟ كيف تعرف أن المراد المعنى الخاص أو العام؟ أنا عبد الرحمن، إذا جاء الفعل معه مجموعا، إذا جاء الفعل معه مجموعا فإنه يراد به المعنى العام الذي تتعدد فيه الأفراد، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فقال يخرجونهم، فإذا جاء الفعل مجموعا فهو للدلالة على أفراد متعددة هي الأفراد المستكنة في المعنى العام، وهما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم ذكر المصنف أن الشيطان أكبر الطواغيت، وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، أي أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا خمسة: إبليس ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. ذكر هذا ابن القيم وغيره، وهم لا يريدون الحصر، وإنما يريدون أن هذه الأفراد المذكورة هي أشد الطواغيت خطرا وأعظمها شرا. ورد المصنف رحمه الله تعالى الأفراد التي ذكرها في تعظيم شرها إلى نوعين: أحدهما أعظم الجن غواية وإغواء وهو الشيطان، أعظم الجن غواية وإغواء وهو الشيطان، والآخر أعظم الإنس غواية وإغواء وهو كل رأس في الضلالة، وهو كل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. هذا وجه اختصار المصنف على ما ذكر في قوله الشيطان أكبر الطواغيت وكل رأس في الضلالة. فأعظم الجن غواية وإغواء الشيطان، وأعظم الإنس غواية وإغواء هم الدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. وغواية بالضم أم بالكسر؟ غواية بالكسر لا تعرفه العرب، إنما هو غواية، وهذا لحن مشهور، ومثله قولهم نفاية، إنما هي نفاية بضم النون. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الأصل الثاني سؤال: إذا قيل لك ما دينك؟ جواب: فقل ديني الإسلام، وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.

جواب: فقل 100 صحيفة وأربعة كتب. سؤال: وإذا قيل لك ما هي الكتب؟ من اللطائف حتى تعرف قيمة رياضة العقل، غالبا الآن تجدون إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيل صلى الله عليه وسلم أو قيل عليه الصلاة والسلام، أما إذا ذكر نبي متقدم فالغالب أن أهل العلم يقولون عليه الصلاة والسلام فيفرقون بينهما. لماذا؟ نعم. طيب من العبارة كيف هذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم هذا ما نوعه؟ خبر أم إنشاء؟ إنشاء، يعني تصلي وتسلم عليه دعاء، وقولك عليه الصلاة والسلام خبر، وقولك عليه الصلاة والسلام خبر. ونحن في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الأخ أمرنا بالصلاة والسلام عليه، وأما في حق غيره فإننا لم نؤمر. ولذلك من الفقهاء من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في قدر الواجب، فقيل الواجب مرة في العمر، وقيل الواجب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل ما ذكره، وأما الصلاة والسلام على غيره فإنهم لم يقولوا بوجوبه. وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك، أعني من الأنبياء والرسل، فإذا ذكر معه غيره عبر مثل ما فعل المصنف بقوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. السلام. قال رحمه الله: السؤال: وإذا قيل لك ما هي الكتب؟ جواب: فقل هي التوراة وأنزلت على دائما المسلم. يا إخوان، دائما من رياضة العقل سواء في العلوم الشرعية أو غيرها أن يعمل المرء نظره فيما يقرأه أو يسمعه، خاصة في خطاب الشرع، لا يكون عندك الأمر عابر، خاصة خطاب الشرع لم يقع سبهللا، وقع لمرادات فلا بد أن تعرفها. فمثلا من الخطاب الشرعي الحروف المقطعة أين جعلت؟ في أوائل السور، ما جعلت في الأواسط والأواخر، لا بد أن تنظر لماذا ما جعلت في الأواسط والأواخر مع أنها من جملة القرآن ومن جملة الآيات. فدائما أعمل نظرك في كل ما تقرأه أو تسمعه حتى تفهم وتدرك، ولا سيما في خطاب الشرع، وكذلك في كلام أهل العلم، وكذلك في كل ما يدور حولك. وكان هذا هو الأصل في العرب، فإن العرب كانوا أهل نباهة لفرط ذكائهم وسلامة أفهامهم وحدة أذهانهم، ولهذا اختير إنزال الرسالة وختم الديانة بكونها في بلاد العرب. ينبغي أن يلاحظ العبد هذا الأمر دائما فيما يحيط به، وأن لا يمر عليه شيء عابر، فإن هذا أبلغ الرياضة للعقل، أقوى الرياضة للعقل، لأنهم يقولون هناك لعب لرياضة العقل، الفك والتركيب، أو هناك معادلات حسابية لأجل تقوية الذهن، كل هذا لا يساوي شيئا عند طردك هذا الأصل، فإنك إذا طردت هذا الأصل صار لك من سيلان الذهن وحدته ما لا يكون بغيره. نعم. قال رحمه الله: سؤال: وإذا قيل لك ما هي الكتب؟ جواب: فقل هي التوراة وأنزلت على موسى، والإنجيل وأنزل على عيسى، والزبور وأنزل على داود، والقرآن وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: وإذا قيل ما هي الصحف؟ جواب: فقل هي صحف شيث وهي 50، وصحف إدريس وهي 30، وصحف إبراهيم وهي 10، وصحف موسى قبل التوراة وهي 10. سؤال: وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب؟ جواب: فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل، والله أعلم بصحته. ولهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والصحف إيمانا إجماليا، فقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. سؤال: وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم؟ جواب: فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به، وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه. سؤال: وإذا قيل لك ما الإحسان؟ جواب: فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سؤال: وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت؟ جواب: فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سؤال: وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث؟ جواب: فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، أتبعه ببيان ما يتعلق بالأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، واستفتحه بقوله سائلا: إذا قيل لك ما دينك؟ ثم أجاب فقال: فقل ديني الإسلام. وفسر الإسلام فقال: وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد إلى آخره. وهذا المعنى أحد معنيي الإسلام شرعا، فإن الإسلام شرعا له معنيان، فإن الإسلام شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره المصنف؟ فيه لفظة مختلفة، ها؟ البراءة من الشرك، وهو قال الخلوص من الشرك، أيهما المقدم؟ براءة، لماذا؟ ها؟ أحسنت، أن البراءة موافقة لخطاب الشرع لوجهين: أحدهما أن البراءة موافقة للخطاب الشرعي، والآخر أن البراءة أدق في الدلالة على المعنى المراد وأوفى في تخلص العبد من كل ما يخالف الاستسلام لله عز وجل، بخلاف معنى الخلوص فإنه لا يكون صافيا في الدلالة على هذا المعنى كصفاء كلمة البراءة، ولذلك جاءت كلمة البراءة في الخطاب الشرعي. وأما المعنى الخاص فإنه يقع على معنيين أيضا، وأما المعنى الخاص فإنه يقع على معنيين أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما. والآخر الأعمال الظاهرة المتقرب بها إلى الله، الأعمال الظاهرة المتقرب بها إلى الله فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. ثم ذكر المصنف أن الإسلام له ثلاث مراتب، هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. والإسلام المجعول له هذه المراتب الثلاث يراد به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب. الأولى مرتبة الإسلام وهي موضوعة للأعمال الظاهرة، والثانية مرتبة الإيمان وهي موضوعة ليش؟ أحسنت، الاعتقادات الباطنة، والثالثة مرتبة الإحسان وهو موضوعة لإتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، وهي موضوعة لإتقان الأعمال الظاهرة والعبادات والاعتقادات الباطنة. واستفتح المصنف السؤال عن هذه الأركان بقوله: فإذا قيل لك كم أركان الإسلام؟ ثم أجاب بقوله فقل خمسة، وعدها وفق المذكور في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. والتقييد بالاستطاعة لم يقع في حديث ابن عمر، فإن حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس لما ذكر فيه الحج لم تذكر معه الاستطاعة، وإنما ذكرت في حديث جبريل الطويل، فإنه لما عدت فيه تلك الأفراد ذكر فيها الاستطاعة مع الحج. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة، يعني على هذه الأركان الخمسة، ثم أجاب عنه بقوله أما دليل الشهادة فقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، وهي دليل على شهادة أن لا إله إلا الله. ولم يذكر المصنف دليلا على شهادة أن محمد رسول الله، لماذا؟ لأن إحدى الشهادتين تدل على الأخرى، فمن شهد بأنه لا إله إلا الله تضمن ذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فالواجب في الشهادة لله هي الشهادة له بالتوحيد، والواجب في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشهادة له بالرسالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الصلاة والزكاة، فقال أما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. والصلاة والزكاة المراد بهما في كلام المصنف ما يكون ركنا، والصلاة التي هي ركن أي صلاة؟ نعم، هي الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. والزكاة التي هي ركن هي إيش؟ يا وليد، هي الزكاة المقدرة في الأموال المعينة، هي الزكاة المقدرة في الأموال المعينة. وبه يعلم أن زكاة الفطر ليست من جملة الركن ولو قيل بوجوبها، أن زكاة الفطر وإن كانت واجبة فإنها ليست من جملة الركن. ومثله أيضا بعض الصلوات التي قال بعض الفقهاء بوجوبها مثل صلاة إيش؟ العيد أو الكسوف، فإنه لو قيل جملة الركن الذي هو إقام الصلاة لاختصاص الركن بالصلوات الخمس المفروضة. ثم ذكر دليل الصيام وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذه الآية دالة على فرض الصيام، وأما تعيينه فهو في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالصوم الذي هو ركن هو إيش؟ وصوم شهر رمضان في كل سنة، وصوم شهر رمضان في كل سنة. طيب لو أن أحدا نذر أن يصوم شهرا آخر في السنة، هل هذا من جملة ركن الصيام أم لا؟ لا، لاختصاص الركن بكونه متعلقا بصيام رمضان. ثم ذكر دليل الحج وهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج الذي هو ركن هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، وحج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة لمن استطاع. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام، ثم أجاب عنه بقوله فقل لا، يعني إيش تقدير الكلام؟ لا يقبل الله دينا غير الإسلام، وهذا مذكور عندهم في القواعد الفقهية في قول أبي بكر الأهدل ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما أفاد، يعني أن الجواب يقدر فيه ما في السؤال، فإذا قلت لأحد جوابا لسؤاله هل جاء محمد فقلت لا، فتقدير الكلام لا لم يجئ محمد، وهذا مهم في فهم النصوص الشرعية الأدلة الشرعية، ولذلك نص عليه الفقهاء في قواعدهم لدلالته المذكورة. ثم أورد الدليل على ذلك من القرآن وهو قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فلا يصح منه ذلك الدين ولا يسقط عنه الطلب ويكون في الآخرة من الخاسرين. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله؟ ثم أجاب عنه بقوله: لا معبود بحق إلا الله. ووجهه أن لا إله إلا الله نفي، وأن إلا الله إثبات، فالنفي نفي الإلهية والعبادة عن غير الله، والإثبات إثبات العبادة لله عز وجل وحده. فاقتضى ذلك أن يكون خبر لا مقدرا بقولنا حق أو بحق، فيكون تقدير لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، والتقدير بالمفرد أقوى من التقدير بشبه الجملة بحق، وكلاهما صحيح. ثم قال المصنف: ووحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، لأن النفي والإثبات في قولنا لا إله إلا الله، فإذا قلنا بعد وحده لا شريك له صار قول لا شريك له تأكيدا للنفي، وقول وحده تأكيدا للنفي. قال ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي على النفي والإثبات في كلمة التوحيد؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل هو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية. فالنفي في قوله: إنني براء مما تعبدون، والإثبات في قوله: إلا الذي فطرني. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته؟ ثم أجاب بقوله: فقل أمران، أحدهما أن نعبد الله وحده، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وهذا السؤال وجوابه مأخوذان من رسالة وجيزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمها أصل الإسلام وقاعدته، وهي من زوائد المصنف على رسالة ثلاثة الأصول، فإن الأسئلة والأجوبة الواردة هنا متعلقة بكتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع زيادات، ومن جملتها هذا الموضع. وهذه الرسالة رسالة وجيزة تقع في أسطر يسيرة، وقد شرحها حفيده عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى. ثم ذكر دليلهما فقال: ودليل الأمر قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية، ففيها بيان أن المعبود هو الله وحده سبحانه وتعالى لا يعبد سواه. ثم قال: ودليل الأمر الثاني، أي أننا نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول، متفق عليه، واللفظ لمسلم من حديث سعد بن إبراهيم الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. واختار المصنف رحمه الله تعالى هذا اللفظ على اللفظ الآخر، وهو اللفظ الآخر إيش؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو المتفق عليه، لكنه قدم هذا اللفظ لأنه أدل على العموم، فهذا اللفظ أدل على العموم من اللفظ الآخر. ثم أورد سؤالا آخر بعد الفراغ من بيان ما يتعلق بالإسلام بمعناه الخاص فقال: وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل معناه لغة التصديق. والمراد بالتصديق المذكور في معنى الإيمان عند أهل السنة التصديق الجازم لا التصديق المجرد، ولذلك استقبح بعض المتكلمين في الاعتقاد الاقتصار على التصديق دون قرنه بالجزم، ومنهم أبو العباس بن تيمية الحفيد، لأن الإيمان لا يطلق على إرادة التصديق فقط، بل لا بد أن يكون تصديقا خاصا، وهو التصديق الذي قارنه الجزم، يعني القطع الذي لا يتلجلج معه صاحبه ولا يتردد. ثم عرفه شرعا بقوله: وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه، وهذه بعض حقيقة الإيمان الشرعية. والحقيقة الوافية أن الإيمان شرعا والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة، هذه هي حقيقة الإيمان الشرعية، وهي التي يقول فيها أهل العلم إذا أطلق الإيمان دل على الدين كله، فإنه بهذا الحد يكون دالا على الإسلام ويكون دالا على الإحسان. ثم أورد سؤالا آخر قال فيه: وإذا قيل لك كم أركان الإيمان؟ وأجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ثم أورد بعده سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أصول الإيمان؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل ستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه إلى تمام ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على التفريق بين أمرين، أحدهما أركان الإيمان والآخر أصول الإيمان، فجعل الأركان هي قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، وجعل الأصول هي الإيمان بالله إلى آخره. وهذه الستة المذكورة آخرا هي المشهورة عند أكثر أهل العلم باسم أركان الإيمان، وما ذهب إليه المصنف أقوى من جهة النظر، فإن قولنا أركان الإيمان يراد به ما يتركب منه، وهو يتركب من اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والأصل موضوع في كلام العربي للقاعدة المضطردة التي يبنى عليها، وهذا مناسب لما ذكره بأصول الإيمان. والمقصود أن تعرف أن كلام المصنف لا عيب فيه من جهة الوضع اللغوي ولا الشرعي، لكن غيره يعبر عن أصول الإيمان بأركان الإيمان، وكلاهما سائغ، لكن لا يمكن أن يعبر عن الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان أنها أصول الإيمان، وإنما يمكن التعبير بالأصول والأركان عن الستة، وأما تلك الثلاثة فهي الأركان، يعني التي يتركب منها الإيمان الشرعي. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الإيمان يتركب من هذه الثلاثة هو الذي أراده السلف بقولهم: الإيمان إيش؟ قول وعمل. الإيمان قول وعمل، وهم لا يريدون بيان الحقيقة التي ذكرناها سابقا، وإنما يريدون بيان ما تظهر به تلك الحقيقة، فتلك الحقيقة تظهر بالقول والعمل. فالتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة يكون ظهوره بالقول والعمل. فأما القول فهو نوعان، أحدهما قول القلب، أحدهما قول القلب إيش ها يوسف أحسن، وهو اعتقاده وتصديقه، وهو اعتقاده وتصديقه، كاعتقاد أن الله واحد أو اعتقاد أن الملائكة خلقوا من نور، هذا يسمى قولا للقلب. والآخر قول إيش؟ قول اللسان، قول اللسان، وهو ها يوسف قول اللسان هو عمله، قول اللسان إقراره بالشهادتين، إقراره بالشهادتين. وأما العمل فهو ثلاثة أقسام، وأما العمل فهو ثلاثة أقسام، أحدها عمل القلب، وهو هاي وليد إيه طيب العبادة القليلة ها هي أحسنت، وهي حركاته وإراداته، وهي حركاته وإراداته كالخشية والخوف والتوكل. ففرق بين قول القلب وعمل القلب. قول القلب ما هو؟ هو الاعتقاد والتصديق، الاعتقاد والتصديق والإقرار. وأما عمل القلب فهو حركته، وكل حركة لها اتجاه يبينه حقيقتها. فالتوكل غير الخشية، والخشية غير الإنابة، وهي حركات للقلب. فما كان مشتملا على حركة القلب في معنى شرعي يسمى عملا، وأما ما كان إقرارا واعتقادا فإنه يسمى قولا كما مثلنا. والثاني عمل اللسان، والثاني عمل اللسان، وهو إيش؟ ما لا يؤدى إلا به، كقراءة القرآن ودعاء الله وذكره. ما لا يؤدى إلا به كقراءة القرآن ودعاء الله وذكره. والثالث عمل الجوارح والأركان، عمل الجوارح والأركان. المصنف قال إيش؟ عمل الأركان. واحد من الإخوان قال عمل الجوارح، واحد من الإخوان قال عمل الأركان. فنريد أن نجري بينهما حكومة في أي اللفظين مقدم، ولماذا قال هذا هذا وقال ذاك ذاك. الأخ اللي قال عمل الأركان، أنت يا أخي اللي قال عمل الأركان الجهادي، ما حد قال؟ خلنا نشوف الثاني الذي قال الجوارح. قلت الأركان؟ طيب لماذا قلت الأركان؟ يمكن الأخ اللي هنا قال الجوارح بعد. أحد قال الجوارح هنا؟ طيب هذا تنازلوا. نعم، لماذا قلت الأركان؟ لابد الإنسان يلاحظ هذه الكلمات من أين جاءت، ما معنى الأركان ما معنى الجوارح. الأركان جاءت باعتبار صورة الإنسان، فإنه مكون من أركان يعني أجزاء وأبعاد. والجوارح جاءت من الاجتراح وهي الاكتساب، فهو يكتسب عمله بهذه الآلات التي تحيط به من يد وقدم وعين وأذن. فكلاهما معنى صحيح، لكن الأركان ألصق بالعقليات والجوارح ألصق بالشرعيات. الأركان ألصق بالعقليات يعني بالعلوم العقلية، والجوارح ألصق بالشرعيات. ولذلك التعبير بالجوارح أولى من التعبير بالأركان عند ذكر حقيقة الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، يعني على أصول الإيمان، ثم أورد ثلاث آيات تدل على الأصول الستة المتقدمة أنها أصول الإيمان. فالآية الأولى فيها ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والآية الثانية فيها ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والآية الثالثة فيها ذكر الإيمان بالقدر. ولم يأتي قط في القرآن قرن الإيمان بالقدر ببقية أصول الإيمان وأركانه. تأتي آية فيها خمسة أصول للإيمان: الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، ولم يأتي قط ذكر القدر معها، وإنما جاء مفردا. صح أم لا؟ نعم، هو الأمر كذلك. لذلك لابد أن تسأل نفسك لماذا وقع الأمر كذلك. لابد الإنسان لا يقرأ القرآن ولا يقرأ الأحاديث تمر به هكذا، لا يعمل نظره فيها، يعمل نظره. وهذا هو الذي يقال فيه إن العلم لا ينتهي. العلم لا ينتهي، العلم الكتاب والسنة مهما نزف منه الناس واستخرجوا لا ينتهي. ما الجواب؟ الجواب تعظيما لشأن القدر، تعظيما لشأن القدر. فشأن القدر عظيم، ولذلك كان الإمام أحمد يقول: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وكان أبو الوفاء ابن عقيل يعجبه هذا، واستحسنه أبو العباس بن تيمية وبسطه في جواب له. وفيه إشارة إلى ما جرى، إلى ما يجري في الأمة بعد من الخلاف فيه، فكان من بواكير الخلاف في الأمة مسألة القدر، فرعاية لقدرها وتعريفا برتبتها أفرد ذكر الإيمان بالقدر عن بقية أصول الإيمان تنويها بشأنه. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال: إذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم، ومن هم أولو العزم ومن أول الرسل؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل جملتهم 124,000، والرسل منهم 313. وهذا العد للأنبياء والرسل ورد في حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان من حديث إبراهيم بن هشام الغساني عن أبيه عن جده عن أبي ذر، وإسناده ضعيف جدا، وهو من أوهى ما رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث مشهور ذكره ابن كثير في آخر تفسيره في تفسير سورة الناس. ولا يصح في عدد الأنبياء شيء، وأما عدد الرسل فصح فيهم حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط والدارمي في الرد على الجهمية أنهم 315 رسولا، 315 رسولا، والعدد الأخير اختلف فيه على وجوه، فقيل 14 وقيل 15 وقيل 13، والأظهر أن أقواها والله أعلم 15 رسولا مع عدد 300. ثم ذكر المصنف أن أولي العزم هم 5: محمد إبراهيم وموسى كليمه ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعلمي، يعني في يعني المرا يعني المذكورين في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. طيب ما الدليل على 5؟ طيب ما في انهم هم اولي العزم؟ طيب جمع الخمسه هؤلاء، ما في انهم اولي العزم في القران؟ ايتان جمع فيها الخمسه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليك، الى تمام الايه. طيب هؤلاء هذا جمع للخمسه، لكن ليس فيه انهم اولي العزم، جمع للخمسة ليس فيهم أنهم أولي العزم. ما الدليل على ذلك؟ إيه لكن تعيينهم بالخمسة، أنا كلام على تعيينهم بالخمسة. طيب كيف تنفيها عن غيرهم؟ هذا الدليل على أنها منفيها عن غيرهم. الدليل على ذلك حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، فإن الناس في الآخرة يفزعون إلى من؟ إلى آدم وإبراهيم، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن ما يستدل به لأولي العزم، ولم أجد أحدا ذكره، لكن هذا الذي يظهر أنه دليله. فإن قال قائل: ففيهم زيادة آدم، قلنا له: قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. لكن يقال اعتراضا على هذا الدليل: إن هذه الحال كانت قبل، ثم كمل عليه الصلاة والسلام بتمام حاله، والأمر كما قال ابن تيمية وتلميذه ابن كثير: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ولذلك هذا الدليل من أحسن الأدلة، لكنه لا يسلم له. والصحيح أن أولي العزم وصف لجميع الرسل، الصحيح أن أولي العزم وصف لجميع الرسل، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من التابعين، واختاره ابن مهدي الطبري نقله عنه تلميذه الثعلبي في تفسير الكشف والبيان، في تفسيره الكشف والبيان، فيصير قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من ما نوعها بيانية وليست تبعيضية، يعني تبين حال الرسل أن الرسل جميعا كلهم من أولي العزم، وهذا المورد هو المناسب للوضع الشرعي. وهذه المسألة لها نظائر في الشرع يكون التحقيق خلاف المشهور، لأن المناسب للوضع الشرعي جعله للأنبياء والرسل جميعا، فما الذي يخرج هذا دون هذا؟ مثال آخر قد يعني تستم، فالصحيح أن الاسم الأعظم وصف لجميع أسماء الله الحسنى، بأنها حسنى توصف بأنها عظمى، وكل واحد منها هو اسم أعظم، وهذا اختيار العلامة ابن سعدي وشيخنا ابن باز، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، لأنك إذا رمت أن تعين هذا أو ذاك وجدت أن الأحاديث المروية في الاسم الأعظم متعددة، فلا سبيل إلى ذلك إلا بالقول بأن الأسماء الحسنى كلها عظمى، لكن عظميتها بالنسبة للعبد بالنظر إلى دعائه وحاله على ما هو مبين في مقامه. والمقصود أن تعرفها هنا أن أولي العزم وصف للرسل جميعا. ثم ذكر المصنف أن أول الرسل نوح وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت ذكر أولية نوح في حديث الشفاعة في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس، وفيه قول آدم ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله زاد البخاري إلى أهل الأرض، فأول الرسل هو نوح. طيب آدم، أحسن، أول الأنبياء، فأولية النبوة إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وأولية الرسالة إلى نوح عليه الصلاة والسلام. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية، يعني المنسوبة إلى التنزيل الإلهي، يعني المنسوبة إلى التنزيل الإلهي، لأن الله في السماء فيقال الكتب السماوية لأنها تنزل من الله والله في السماء، ولا يقال الأديان السماوية، ولا يقال الأديان السماوية، لماذا؟ أحسنت، لأن الدين الإلهي واحد، لأن الدين الإلهي واحد. ثم أجاب عنه بقوله فقل 100 صحيفة وأربعة كتب، ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما هي الكتب، ثم أجاب بقوله فقل هي التوراة إلى آخره، ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل ما هي الصحف، ثم أجاب عنه بقوله هي صحف شيث وهي 50 إلى تمام جوابه، ثم قال وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب، فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري إلى آخره، وهو الحديث الذي سبقت الإشارة إلى ضعفه، وفيه ذكر الكتب والصحف، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير عدة الصحف والكتب. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل، ثم أجاب عنه فقال ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به، وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره. فالواجب فيما يتعلق بالتوراة والإنجيل الإيمان بأن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام، وأن هذين الكتابين نسخا بإنزال القرآن بعدهما مع ما دخلهما من التحريف، فالواجب على العبد أن يؤمن بأصل الكتابين، أما الموجود بأيدي اليهود والنصارى فإنه لا يؤمن به لدخول التحريف والكذب عليه، وإنما يؤمن بأصل إنزاله على النبيين. ثم أورد سؤالا آخر يستكمل به بقية مراتب الدين فقال وإذا قيل لك ما الإحسان، ثم أجاب عنه بقوله هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، الحديث الجواب، واكتفى بذلك عملا بالوارد، فإن جوابه هو الوارد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان. ولم يذكر المصنف أركان الإحسان، مع أنه في أول هذا الأصل قال وكل مرتبة لها أركان، وذكر أركان الإسلام ثم ذكر أركان الإيمان ولم يذكر أركان الإحسان. وأصل هذا الكتاب وهو كتاب ثلاثة الأصول قال فيه مصنفه والإحسان ركن واحد، والإحسان ركن واحد، والمراد بقوله الإحسان ركن واحد يعني شيء واحد، لا الركن المعروف عند علماء العقليات، ومنه صار الاستمداد اللغوي فيما يتعلق بما يتركب منه الشيء. لكن ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى قيل بأنه لا يراد به المعنى الاصطلاحي، لأن الشيء إذا كان واحدا، لأن الركن إذا كان واحدا فهو الشيء نفسه، لأن شرط الركن أن يتعدد، فالركن لابد أن يكون كم؟ أن يكون اثنين فصاعدا، فإن كان واحدا فهو الشيء نفسه. والصحيح أن الإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت، ثم أجاب عنه بقوله فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم يعني الأرض وفيها نعيدكم بالوفاة والدفن ومنها نخرجكم تارة أخرى أي ببعثكم منها. والبعث شرعا هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد بعد نفخة الصور الثانية. والخلق لا يختص بالناس، لذلك لا يعبر بأن البعث هو قيام الناس، وإنما قيام الخلق. وما جاء في بعض النصوص الشرعية من ذكر قيام الناس فلأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي تعظيما لمقامهم بالقيام حينئذ، لا حصرا للقيام بهم. ثم ختم هذا الأصل بقوله وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث، ثم أجاب عنه بقوله فقل نعم، والدليل على ذلك قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم الآية. ما دلالة الآية على كفر منكر البعث؟ نسبة إنكار البعث إلى الكافرين، فهي مقالة من مقولاتهم، فمن وافقهم في مقالاتهم رافقهم في مآلاتهم، فمن وافقهم في مقالاتهم رافقهم في مآلاتهم. ولذلك فإن أفعال الكفر متوعد عليها بالنار، ومن هذا ومن تلك المقالات مقالة إنكار البعث، فالذي ينكر البعث يكون كافرا ويكون مآله إلى النار. ولذلك قيل له ثم لتنبؤن بما عملتم، يعني متى؟ يعني يوم القيامة تهديدا ووعيدا له. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث سؤال وإذا قيل لك من نبيك، جواب فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سؤال وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته، جواب فقل 63 سنة منها 40 سنة قبل الرسالة و23 نبيا رسولا. سؤال وإذا قيل لك بأي شيء نبئ، جواب فقل بإقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سؤال وإذا قيل لك بأي شيء، لا ما يجي فقل بإقرأ، فقل بقوله، هذا لابد من تقديره، وأهل العلم يقدرون شيئا ولا يكتبونه،

مدركة إلياس ثم مضر نزار أيضا ومع الث ذكر حرك حرك مدركة إلياس ثم مضر نزار أيضا ومع الث ذكر ثم عدنان وعنده وقف متفق الأقوال عند من سلف. سؤال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: فقل هم القاسم وعبد الله وهو الطاهر والطيب ولد له في الإسلام، وبعضهم يقول المطهر والمطيب ويجعلهم آخرين غير عبد الله، وإبراهيم بن مارية القبطية وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وكلهم من خديجة إلا إبراهيم. سؤال: وإذا قيل لك منهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: فقل أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم جويرية بنت الحارث ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت خزيمة ثم ريحانة بنت زيد ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن. سؤال: وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن؟ جواب: فقل تسع ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأصلين الأولين وهما معرفة الله ومعرفة دين الإسلام، ختم ببيان الأصل الثالث وهو معرفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واستفتح ذلك بقوله سؤال: وإذا قيل لك من نبيك؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأنهى جر نسبه إلى جده هاشم لأنه كان من أشهر أجداده وأجلهم قدرا عند العرب، ثم ذكر أن قريشا من العرب وأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. وقوله والعرب من ذرية إسماعيل نص في أن العرب جميعا من عدنان وقحطان ترجع إلى إسماعيل، وهذا هو القول الصحيح، وهو قول محمد بن إسحاق والزبير بن بكار، واختاره جماعة منهم أبو عبد الله البخاري، فبوب في صحيح باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل، أي أنهم وإن نسبوا إلى قحطان فإن قحطان في القول الصحيح ومن ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، فالعرب من عدنان وقحطان كلها ترجع إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. وأشرت إلى ذلك بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح، عدنان مع قحطان في الصحيح، وانسب جميع العرب للذبيح عدنان مع قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي. وهذا الدليل مذكور في الباب الذي ذكرت، باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل، فراجعوه. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته؟ يعني مقدار عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب عنه بقوله: فقل 63 سنة منها 40 قبل الرسالة و23 نبيا رسولا. ثم أورد سؤالين يطلب بهما بيان بأي شيء نبي النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان رسولا، ثم أجاب عن الأول بقوله: فقل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال في الثاني أرسل بقوله يا أيها المدثر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له من الوحي درجتاه، فإن وحي البعث له درجتان، فإن وحي البعث له درجتان: الأولى درجة النبوة، والثانية درجة الرسالة، الأولى درجة النبوة والثانية درجة الرسالة. فلما أنزل عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ثبتت له درجة النبوة، ففي إنزال هذا الكتاب عليه إعلام بأنه عبد أوحى الله عز وجل إليه، وأقل رتبة وحي البعث أن يكون نبيا. فلما أنزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، علم أنه مأمور بندارة قوم، وهؤلاء القوم الذين أمر بإنذارهم هم قوم مخالفون لدين الله عز وجل، فثبتت له بذلك رتبة الرسالة درجة الرسالة، فصار نبيا رسولا. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول، ثم أجاب عنه بقوله فقل النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا. فالفرق عنده بين الرسول والنبي أن الرسول يؤمر بالتبليغ وأن النبي لا يؤمر بالتبليغ مع اجتماعهما في الوحي وحي البعث. طيب ما المراد بلم يؤمر بالتبليغ؟ ايش معنى لم يؤمر بالتبليغ؟ نعم يعني يوصلهم الرسالة التي بعث بها. ها لم يؤمر بتبليغ شرع جديد. نفس الجواب يا حمد. ها يعني معنى لم يؤمر بالتبليغ لم يوصل الرسالة، يعني يصير وحي خاص له. طيب إذن صار معنى لا يؤمر بالتبليغ إيش؟ والأمر بالتبليغ يحتمل معنيين، أحدهما إيصال الرسالة التي بلغه الله إياها، والآخر قتال المخالفين عليها، والآخر قتال المخالفين عليها، والأول لا يحتمل القول به بخلاف الثاني، والأول لا يحتمل القول به بخلاف الثاني. يعني أن يكون معنى لا يؤمر بالتبليغ أن يوحى إليه بوحي بعث ثم لا يؤمر بأن يوصله إلى غيره، هذا لا يحتمل لأنه ليس هناك نبوة خاصة كما في الأدلة. وأما الثاني وهو أنه لا يؤمر بقتال المخالفين، يصير المعنى أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. ما معنى لم يؤمر بالتبليغ؟ يعني لم يؤمر بقتال المخالفين، لم يؤمر بقتال المخالفين فلا يكون مقاتلا له. ومنه ما في بني إسرائيل كما في قوله تعالى قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل إيش في سبيل الله، فهم سألوا النبي أن يسأل الله عز وجل الإذن بالمقاتلة المقاتلة. فهذا معنى الأمر بالتبليغ وعدمه عندما يذكر في هذا المقام في أصح الموردين له والله أعلم. والأرجح والله أعلم أن الفرق بين النبي والرسول ليس مرده إلى هذا، وإنما مرده إلى أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين والنبي يبعث إلى قوم موافقين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية في كتاب النبوات. فصار الرسول شرعا إنسان رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. ويكون النبي رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين فيتمايزان بهذا، وتارة يجتمعان في حقيقة واحدة وهي الجمل الأربع: رجل حر إنسي أوحي إليه، مثل إيش؟ بعث الله، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. المقصود بالنبيين هنا ما يندرج فيه الرسل، وتارة قال الله رسلا مبشرين ومنذرين فيندرج فيه الأنبياء، لكن الشأن إذا ذكر معا مع المغايرة، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بينهما. وأحسن ما يكون في التفريق هو ما ذكرناه من أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين والنبي يبعث إلى قوم موافقين. ثم ذكر سؤالا آخر يتعلق بما سبق فقال: وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول؟ ثم أجاب عنه فقال: العموم والخصوص المطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني على المعنى، يعني على المعنى الخاص لهما. فالرسول تثبت له رتبة النبوة وزيادة، وأما النبي فإنما تثبت له رتبة النبوة. ثم ذكر أن الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل نعم، منهم رسول وليس فيهم أنبياء. ففي الملائكة رسل، قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى الآية، فيكون في الملائكة رسول ولا يكون فيهم نبي، فيكون في الملائكة رسول ولا يكون فيهم نبي. فإذا كان في البشر رسول اجتمعت له مع الرسالة النبوة، فكل رسول هو نبي، فيجتمعان في الرسول، في الرسول البشري، ويفترقان في النبي البشري، فالنبي البشري يكون نبيا فقط ولا يكون رسولا، والرسول الملكي يكون رسولا فقط ولا يكون نبيا. ثم وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله: فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي، أي أن كل واحد منهما يكون عاما من وجه خاصا من وجه آخر على ما بيناه. ثم قال: سؤال، وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد للناس كافة أم لبعضهم؟ ثم أجاب عنه بقوله: أرسل للناس كافة، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم. وإدراج الجن لا يخالف قوله أرسل للناس، لأن الجن من الناس، فالإنس والجن كلاهما ناس، فأصل مادة الناس من النوس وهو الحركة والاضطراب، فيقال للجن ناس في أصح قولي أهل العربية، وهو قول ثعلب من أئمة اللغة. ثم أورد الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني لجميع الناس، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء؟ ثم أجاب عنه بقوله: جواب قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي القراءة الأخرى: وخاتم النبيين، فالفتح والكسر في التاء كلاهما قراءة سبعية متواترة، وهما دالان على أن آخر المبعوث إلى هذه الأمة نبيا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا نبي بعدي، فنفى أن يكون بعده نبي. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل بأي مكان ولد وبأي مكان توفي؟ ثم أجاب عنه فقال: فقل ولد بمكة، البلد المعروف بالحجاز، وأول ما أوحي إليه بها، يعني بمكة، وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها، وكانت تسمى في الجاهلية يثرب، ثم سميت بالمدينة، والأشرف نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال المدينة النبوية، هذا أشرف أسمائها، ويجوز أن يقال المدينة المنورة، لكن الأول أولى لشرفها بشرف النبوة، فإنها ما صارت منيرة إلا بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ودفن جسمه وبقي علمه، يعني دينه الذي بعث به، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فهذه هي مرتبته التي رضيها صلى الله عليه وسلم لنفسه. ففي صحيح البخاري أنه قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. ثم أورد سؤالا آخر يتعلق بنسب النبي، فقال: وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ ثم أجاب بقوله: فقل 21. وجمعهم بعض العلماء بقوله: أبوه عبد الله عبد المطلب، إلى آخره. وانتهى عد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القطع إلى عدنان، فالإجماع منعقد على عدهم على هذا الترتيب إلى عدنان. نقله ابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في فتح الباري. وما بعد عدنان فهو مختلف فيه، وهو نوعان: أحدهما ما هو مختلف فيه يصح منه شيء، ما هو مختلف فيه يصح فيه منه شيء، وهو ما بين عدنان إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والآخر ما لا يصح فيه شيء أبدا، وهو ما بين إبراهيم إلى آدم، لأن المنقول فيه هو ما في كتب أهل الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا لا يقطع به، وإنما هو شيء منقول فيه. وأما الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة فليس فيها شيء من ذلك. وبهذا يكون النسب النبوي ثلاثة أقسام من جهة الصحة. القسم الأول: ما هو مقطوع بصحته، وهو ما بين الاسم الأول إلى عدنان. والثاني: ما يعلم صحة بعضه ويجهل بعضه، وهو ما بين عدنان إلى إبراهيم. والثالث: ما لا يعلم صحة شيء منه، وهو ما بين إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يعرف على وجه التحقيق. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه ببيان أن له ثلاثة من الذكور. قبل أن نفارق هذا، ما القدر الواجب من معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوسف أحسنت. الاسم الأول محمد، هذا هو الواجب، وأما ما بعده فليس واجبا، ولذلك لم يأتي في القرآن قط نسبته صلى الله عليه وسلم إلى أبيه، وإنما ذكر باسمه محمد، فهذا هو الواجب. وأما معرفة ما وراء ذلك فإنه يكون مستحبا أو فرض كفاية في حق بعض الناس. وأورد المصنف السؤال الذي قال فيه: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي؟ ثم أجاب عنه ببيان أن له ثلاثة من الذكور، هم القاسم وعبد الله وإبراهيم. وعبد الله يسمى بالطاهر والطيب، ويسمى المطهر والمطيب، وهي ألقاب له، فهي ألقاب لواحد هو عبد الله. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهن فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وولده من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ثم ختم بسؤال يتعلق بزوجاته فقال: وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة، إلى تمام عدهن. والصحيح في ريحانة بنت زيد أنها سرية من سرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن زوجة من زوجاته، وهذا اختيار أبي عبد الله ابن القيم. ثم ختم بقوله: وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن؟ فقل 9. ذكرهن بعضهم بقوله: توفي رسول الله عن 9 نسوة، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، إلى تمام الأبيات. فمات النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء التسع المعدودات اللواتي بقينا بعده رضي الله عنهن. وقد أحسن المصنف ببراعة الختم. أين براعة الختم عند المصنف؟ ها يوسف، أي بذكر الوفاة، بذكر الوفاة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته، فهو قد استوفى ما أراده من كتابه، فجعل آخر مطالب كتابه هو بيان ذلك. وبهذا تم إقراء الكتاب على وجه يناسب المقام. وهذا الكتاب أخبرني الشيخ الذي قرأته عليه هذا الكتاب وهو الشيخ زهير الشاويش أنه قرأه على الشيخ بن مانع في مدينة الدوحة قبل أكثر من 60 سنة، أنه كان معلما في المدارس هنا ثم رجع إلى بلاده في الشام ومستقره الآن في بيروت، فهو قرأه في الدوحة. وها هنا الحمد لله أعدنا هذا قراءته في الدوحة، وهو من أولى الكتب التي ينبغي أن ينشرها أهل الدوحة، لأنه كان مقررا تعليميا في المدرسة الأثرية، كان هذا الكتاب مقرر تعليمي، ومحمد بن مانع هو واضع أسس التعليم في قطر كما أنه واضع أسس التعليم في المملكة العربية السعودية وفي البحرين، فهذا الرجل له منة على أهل الخليج، فكان هو المحرك من العلماء لأمر التعليم، وغيره كابن محمود كان في قطر ولا في البحرين، التاجر المحسن في قطر، كان في قطر، وكان أيضا له مدارس تتبعه في البحرين وهي المدارس الأثرية، كانت أيضا في البحرين كانت من إحسان بن محمود، بالإضافة إلى من كان في البحرين أو في الإمارات ممن أنشأوا المدارس من المحسنين وأهل العلم. فالمنة على البلاد الخليجية خاصة في التعليم هي لأهل الديانة من العلماء وأهل الإحسان من التجار، وليست لغيرهم من أهل التغريب والعلمنة والليبرالية، فهؤلاء قوم دخلاء على التعليم في البلاد الخليجية، وأساس التعليم فيها كما كان في البلاد الإسلامية قاطبة كان هو التعليم الديني، وهو الذي شيد ما هم فيه اليوم من خير. فمن حق هذا التعليم عليهم أصلا أن يحفظوا شكره بالحرص عليه ببثه ونشره وطباعة كتبه النافعة، ومن جملتها هذا الكتاب. فهذا الكتاب لابن مانع كتاب ينبغي أن يدخل كل بيت قطري، لأن ابن مانع أين قبره؟ في قطر، دفن في قطر رحمه الله تعالى بعد وفاته في بيروت، نقل بالطائرة إلى قطر وتوفي رحمه الله تعالى في قطر. فينبغي أن يحرص الإخوان على بث هذا الكتاب ونشره وتعليم الناس ما فيه من العلم الذي يلزمهم. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع القول السديد بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان. هذا يا أخ يوسف، هذا اسمك؟ طيب أين اسم أبيك؟ طيب كيف نعرف أنه علي؟ قد يكون اسم مركب، يوسف علي حسن، ويوسف ابن علي، ليس في العرب هذه الطريقة، هذه ليست في العرب، إنما يقول الإنسان يوسف ابن علي ابن حسن، يوسف ابن علي ابن حسن، هكذا يكون يعرف اسم أبيه واسم جده. فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم أضرب على كلمة ليلة، فيكون يوم الخميس 11 من ربيع الآخر 34 بعد 400 بجامع عمر بن الخطاب في مدينة الدوحة. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر في كتاب المعجم المختار من الأحاديث النبوية القصار، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.